الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سوف نشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى قول الإمام الطحاوي في عقيدته العظيمة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا ما جاء به النبي معترفين وبكل ما أخبر وبكل ما قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل والقواعد. المسألة الأولى، لقد قسم العلماء الأمة المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، إلى أمة إجابة وأمة دعوة. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا، هذا يخرج نوعا من أنواع الأمة، وهي أمة دعوة، وهي تلك الأمة التي جاءت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تؤمن ولم تسلم به ولا بشريعته، فهم من جملة أمته، ولكن العلماء يسمونهم أمة الدعوة. ففرض واجب عليهم أن يؤمنوا به، ولكنهم ما آمنوا، فلا يوصفون بأنهم من أمة الإجابة وإنما من أمة الدعوة. وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقصد ماذا؟ أمة الدعوة. فأمة الدعوة لا تدخل في كلام الإمام الطحاوي لأنهم ليسوا من أهل الفتنة، وإنما يدخل في كلام الإمام الطحاوي النوع الثاني من أنواع الأمة، وهم أمة الإجابة، وهم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وطار يصلي إلى القبلة، فهؤلاء هم أمة الإجابة. وعندنا لطيفة، وهي أن كل أمة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، مثل: وإني اقتدأت دعوتي شفاعة لأمتي، أمة الدعوة أمة الإجابة. وكذلك: ربي أمتي أمتي، أيضا أمة الإجابة. فكل أمة أضافها النبي صلى الله عليه وسلم له فإنما يقصد بها إضافة أمة الإجابة فقط. فلا بد من حفظ هذين القسمين حتى نعرف ما لا يدخل في كلام الإمام الطحاوي من أقسام الأمة مما لا يدخل. المسألة الثانية، إن قلت: من أهل القبلة؟ من أهل القبلة الذين نسبهم لنا الإمام الطحاوي بقوله ونسمي أهل قبلتنا؟ الجواب: كل من توجه في صلاته إلى الكعبة البيت الحرام فهو من أهل القبلة. وهذه قاعدة عندنا يحفظها معاشر أهل السنة، كل من توجه في صلاته إلى القبلة فهو مسلم. كل من توجه في صلاته إلى القبلة فهو مسلم. أرجوكم احفظوا هذه القاعدة. فاستقبال القبلة دليل على تمييز من استقبلها عن المشرك الوثني، لأن المشرك الوثني لا يستقبل شيئا من جهاته من الجهات أبدا، إذ لا يعبد شيئا إلا الأوثان والأصنام. وكذلك فيه تمييز أيضا عن النصراني واليهودي، لأن قبلتهم إلى المجلس وليس إلى البيت الحرام. فأهل الكتاب هل لهم قبلة؟ الجواب نعم، كما قال الله عز وجل: ما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذا لهم قبلة ولكن ليست إلى جهة الكعبة وإنما إلى جهة المشرق. فإن قول الإمام الطحاوي ونسمي أهل قبلتنا، هذا فيه تمييز عن ثلاث طوائف: عن طائفة المشركين المدنيين وعن طائفة اليهود وعن طائفة النصارى، لأن اليهود والنصارى يستقبلون جهة المشرقة، فالذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تقبل الله في ذمته. هذه قاعدة هي الأصل. طبعا سوف يأتي فوائد مستثنات منها أو ضوابط يتضح لكم بها الكلام في الكلام إن شاء الله. إذن عرفنا الآن في المسألة الأولى أقسام الأمة، ثم المسألة الثانية عرفنا أقسام الأمة والقاعدة فيها، وعرفنا أيضا القبلة أهل القبلة والقاعدة فيها. المسألة الثالثة قاعدة: كل من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. ولنا فيها رسالة مستقلة فرعنا عليها قرابة 100 مرة، فإن كل من نطق بالشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فإننا نصفه بأنه قد دخل في دائرة الإسلام، فلا حق لأحد يا إخواني أن يخرجه من هذه الدائرة إلا بيقين قاطع مثل نور الشمس في رائعة النهار. وأما إخراج المسلمين من هذه الدائرة بمجرد الظن والتخمين والتشفي ودرك الغيب أو المعاقبة بالمثل أو التخمص والهوى والجهل والعناد، فكل ذلك ليس طريقا صالحا لإخراج من ثبت إسلامه بيقين، فإنه ما دخل في الإسلام إلا بدليل، ومن دخل في حكم الإسلام بدليل فإنه لا يجوز كما عليه بالخروج من دائرته إلا بدليل. فإذا كل من نطق بالشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو من أهل القبلة، فلا حق لأحد أن يخرجه عن هذا المسمى إلا به. ويوضح هذا القواعد التي تأتي. ومن المسائل أيضا قاعدة: أهل السنة لا يتسمون إلا باسم الإسلام والإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم. أهل السنة لا يتسمون إلا باسم الإسلام والإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم. ونعني بتلك الصفة الراسخة أي من تلك الصفات التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف مما يحبه الله ويرضى. فإذا أهل السنة لا يرتكبون لأي اسم إلا إذا كان قد ثبت به الدليل، وأحب أسماء أهل السنة إليهم اسم الإسلام والإيمان كما سمانا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: هو سماكم المسلمين من قبل. فأي آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن أهل السنة والجماعة مخاطبون بمقتضاها في الدرجة الأولى. وكذلك من جملة أسماء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة لثبوت الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن أسمائهم المحبوبة لهم الجماعة، الجماعة لثبوت ذلك في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفكار: قال في التاب وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ومن أسمائهم المحبوبة إليهم أيضا الفرقة الناجية، لورود هذا الاسم بخصوصه في بعض طرق حديث الافتراء، قال: وهم الناجية، وهم الناجية، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة التي نجت هم أهل السنة والجماعة. ومن أسمائهم أيضا أهل السنة، وهذه ليس لها دليل في خصوصها ولكنها صفة راسخة فيه مما يحبه الله ويرضاه، وهو الاعتصام به الكتاب والسنة باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. ومن أسمائهم المحبوبة أيضا أهل الحديث، وهذه وإن لم يكن لها دليل بخصوصها إلا أنها صفة راسخة فيهم مما يحبه الله ويرضاه، وهو اعتماد الحديث في كل مصادرهم ومواردهم والاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. فإذا أهل السنة لا ينطوون تحت أي شعار، لا ينطوون تحت أي شعار، وإنما لا ينطوون إلا تحت اسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم من الصفات التي يحبها الله ويرضاها. وأما غيرهم من الطوائف فإنه ربما تسمى باسم بدعته التي ابتدعها كالخوارج نسبة لخروجهم على علي بن أبي طالب والقدرية، نسبة إلى قولهم بالقدر، إنكارهم بالقدر، والجبرية نسبة إلى القول بأن العبد مجبور على فعله، وغيرها من الطوائف فإنها تنتسب إلى بدعتها، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ومن الطوائف من تنتسب إلى مؤسس فرقتها فالأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والكلابية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب، والجهمية نسبة إلى جهم صفوان الترمذي، وغيرهم من الطوائف. فكل ذلك على خلاف أهل السنة والجماعة. فإذا قول الإمام الطحاوي ونسمي أهل قبلتنا قاعدتنا في التسمية هي هذه، أنه لا يجوز أن نتسمى إلا باسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيه. فإن قلت وهل يطلق على أهل السنة أهل القبلة؟ فأقول نعم يطلق عليهم أهل القبلة، لأن أول من يدخل في هذا المسمى على وجه الخصوص إنما هم أهل السنة والجماعة. فإن قلت وهل يطلق على بقية طوائف الأمة أنهم من أهل القبلة؟ فأقول سيأتينا بذلك قاعدة خاصة إن شاء الله تعالى. إذا قاعدتنا في التسمية يا إخوة هو أننا لا نتسمى إلا باسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فينا من الصفات التي يحبها الله ويرضاها. فلا يجوز لنا أن نقبل أي شعار، ولا أن نرفع أي راية، ولا أن ننطوي تحت أي اسم إذا كان من جملة تلك التسميات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يبين لنا أن مسألة التسمية عند أهل السنة لها أصلها وقاعدتها. ومن المسائل أيضا قاعدة ارتكاب الكبائر لا يتنافى مع التسمية بأهل القبلة. ارتكاب الكبائر لا يتنافى مع الوصف بأهل القبلة، بمعنى أنه ليس كل من ارتكب كبيرة يعتبر خارجا عن دائرة أهل القبلة، خلافا للوعيدية من المعتزلة والخوارج، وهم الذين أراد الإمام الطحاوي بهذه القطعة أن يرد عليهم أصالته، وهم أي الوعيدية الذين أراد الإمام الطحاوي أصالته أن يرد عليهم بهذه القطعة، لأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بمجرد ارتكاب الكبيرة يخرجون الإنسان عن دائرة مسمى أهل القبلة، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن ارتكاب الكبيرة لا يتنافى مع مطلق الإسلام ولا مطلق الإيمان ولا مطلق الاتصاف بأنه من أهل القبلة. فإذا هذا دليل على أن الأشاعرة من أهل القبلة في عهد الوقت العهد، وأن المعتزلة من أهل القبلة في الوقت العام، وأن الماتريدية من أهل القبلة في الوقت العام، وغيرهم من الطوائف على ما سيأتينا تحريره إن شاء الله تعالى. فليس كل من ارتكب كبيرة يعتبر خارجا عن دائرة أهل القبلة. ومن القواعد أيضا، عفوا، ومن المسائل أيضا يشمل وصف أهل القبلة؟ ماذا يشمل وصف أهل القبلة؟ يعني يدخل فيه من الطوائف من؟ الجواب خذوها قاعدة، الجواب عبارة عن قاعدة: كل فرقة من فرق الأمة لم تلتفت بما يوجب خروجها عن ملة الإسلام فهي من أهل القبلة. كل فرقة من فرق الأمة لم تلتفت بما يوجب خروجها عن ملة الإسلام فهم من أهل القبلة. وهذا هو منطوق القاعدة. وأما مفهومها يا إخواني، فإن كل طائفة أو فرقة ارتكبت ما يوجب خروجها عن ملة الإسلام وكانت بدعتها من جملة البدع المكفرة فإنها لا تنتسب إلى أهل القبلة. كالرافضة فإنهم ليسوا من أهل القبلة لأن بدعتهم من البدع المخرجة لهم عن دين الإسلام بالكلية. وكذلك الجهمية أتباع الجبهة الصفوان ليسوا من أهل القبلة لأن بدعتهم صارت من البدع المخرجة لهم عن ملة الإسلام. وكذلك الإسماعيلية ليسوا من أهل القبلة أيضا لأن بدعتهم التي فعلوها تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية. وكذلك النصيرية أيضا ليسوا من أهل الإسلام ولا من أهل القبلة. وكذلك الدروز وكذلك القاديانية ونحوهم، فكل هؤلاء ليسوا من أهل القبلة لأن بدعتهم التي فعلوها وجريمتهم النكراء التي ارتكبوها تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية، فلا تلقي معهم مطلق الإسلام ولا مطلق الإيمان. وكل من خرج عن مطلق الإسلام فقد خرج عن وصف الإسلام. كل من خرج عن مطلق الإسلام فقد خرج عن وصف الإسلام. وهذا يدلنا على أن الاتصاف بأهل القبلة والاتصاف بمطلق الإسلام متلازمة، فكل من أخرجناه عن دائرة أهل القبلة فقد أخرجناه عن دائرة الإسلام، وكل من أخرجناه عن دائرة الإسلام فقد أخرجناه عن دائرة أهل القبلة. ومن المسائل أيضا إن قلت: وهل المنافقون يدخلون في مسمى أهل القبلة؟ إن قلت: وهل المنافقون يدخلون في مسمى أهل القبلة؟ فأقول: نعم، ظاهرا لا باطنا. من فهم الجواب؟ فأقول: نعم، ظاهرا لا باطنا. فاسم أهل القبلة كاسم الإسلام ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع التي لا تخرجه عن دائرة الدين، أو كان من أهل الأهواء، أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا كفريا كالمنافقين، فإنما نحن نعامله بما ظهر لنا منه، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر عز وجل. فالمنافق كفره كفر باطنين، والناقض الذي وقع فيه من نواقض الباطن. فالأصل أننا نحكم له بالظاهر بأنه من أهل القبلة فيدخل في اسم أهل القبلة ظاهرا لا باطنا، فنعامله معاملة أهل القبلة بالظاهر ونبذل سريرته إلى الله تبارك وتعالى. فإذا يدخل في أهل القبلة طائفتان: أهل الإسلام الصحيح دخولا أوليا وهم أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية أهل البدع والأهواء على مختلف أصنافهم ما لم يأتي أحدهم بما يوجب مروقه بملة الإسلام بكله. فإذا قيل لك: من يدخل في مسمى أهل القبلة؟ فتقول: يدخل فيه طائفتان، طائفة الأولى أهل الإسلام الصحيح وهم أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية أهل البدع والأهواء على مختلف مشاربهم. ويوضح هذا المسألة التي بعدها ولا أحسن فيها عندكم. ثانيا: أهل القبلة مصطلح له اسمان عام وخاص، عام وخاص. فأما إطلاق أهل الجملة بالمعنى الخاص فهو لا يطلق إلا على أهل الإسلام الصحيح وهم أهل السنة والجماعة. فأهل القبلة بالمعنى الخاص يا فطار معنى لا يشك. فأهل القبلة بالمعنى الخاص إنما يطلق على طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وأما أهل القبلة بالمعنى العام فيدخل فيه القسم الثاني وهم أهل الأهواء والبدع على مختلف مشاربهم. فإذا قيل لك هل الأشاعرة من أهل القبلة فتقول نعم بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وإذا قيل لك هل المعتزلة من أهل القبلة فتقول نعم بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وإذا قيل لك هل المالكية من أهل القبلة فقل نعم بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وإذا قيل لك هل الكلابية من أهل القبلة فقل نعم بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وإن قيل لك هل الرافضة من أهل القبلة فتقول لا لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص. لعلكم فهمتم. هذا هو ما يقصده الإمام الطحاوي بقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يدخل فيهم أهل القبلة بالمعنى الخاص وهم أحق الناس وصفا بالإيمان الكامل والإسلام الكامل. ويدخل فيهم أهل القبلة بالمعنى العام والذين لهم مطلق الإسلام ومطلق الإيمان بسبب وجود تلك المخالفات العقدية معهم. أظن واضح كلام الإمام. ويوضحه أكثر أيضا المسائل التي تأتي بعدها كما قلنا. المسألة الثالثة إن قيل لك كيف تكون ولايتنا لأهل القبلة موالاتنا لأهل القبلة كيف تكون موالاتنا لأهل القبلة بالمعنى العام والخاص كيف تكون؟ الجواب في قاعدة احفظوها ويا موالاة أهل القبلة تتباعد موالاة أهل القبلة تتباعد يا عبد الرحمن معي راشد موالاة أهل القبلة تتباعد يعني بمعنى أننا لا نواليهم على درجة واحدة وإنما تتفاوت موالاتنا لهم على حسب تفاوتهم في الالتزام بمقتضى الكتاب والسنة. فإذا لجميعهم مطلق الولاية ومطلق المحبة ومطلق النصرة وأما درجاتها فإن هذا تفاوت على حسب تفاوت ما معهم من الإيمان الصحيح والإسلام والعقيدة الصافية. فإذا موالاتنا للأشاعرة ليست كموالاتنا للمعتزلة لأن أخطاء المعتزلة أكثر مما عند الأشاعرة. وموالاتنا للماتريدية أيضا ليست كموالاتنا للأشاعرة لأن أخطاء الأشاعرة في الاعتقاد أكثر من أخطاء الماتريدية. وموالاتنا لأصحاب البدع غير المغلظة ليست كموالاتنا لأصحاب البدع المغلظة مع أن كلهم من أهل القبلة لكن القاعدة تقول موالاتنا لأهل الجملة تتباعد. وأعظم الموالاة إنما هم لأهل السنة والجماعة. فإذا يجوز لنا أن نقول بناء على هذا لأهل القبلة بالمعنى الخاص الموالاة المطلقة ولأهل القبلة بالمعنى العام مطلق الموالاة. ماذا يقولون؟ وعندما غلطنا طيب يصح لنا أن نقول إذا عرفت القاعدة هذه وشرحها أن نقول إن موالاتنا لأهل القبلة بالمعنى الخاص هي الموالاة المطلقة ونعني بهم أهل السنة والجماعة. وأما موالاتنا لأهل القبلة بالمعنى العام فهي مطلقة الموالاة ومطلق الموالاة يتبعض على اختلاف طبقاتهم في البدع وخلافها. وأما من ليس من أهل القبلة لا بمعنيين فهذا ليس بيننا وبينه أصلا ما ولا مطلق الموالاة ولا مطلق المحبة ولا مطلق النصرة. لو تأملتم هذا الشرح لوجدتموه تكلمنا عن الأسماء أولا ثم من يدخل بهذا الاسم ومن يخرج منهم. ثم واجبنا تجاه أصحاب هذا الحديث، وكل واحدة أخذنا بها قاعدة. فإذا الولاية لأهل القبلة تتبعض، ومن أهل القبلة من بيننا وبينه الموالاة المطلقة، ومن أهل القبلة من ليس بيننا وبينه إلا مطلقة الموالاة. لكن ليس هناك أحد من أهل القبلة ينتفي بيننا وبينه ماذا؟ مطلق الموالاة. لا، انتبه، لأنك متى ما نفيت مطلق الموالاة فهذا حكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذا حكم عليه بالكفر، ونحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بشرطه الشرعي. ومن المسائل أيضا قاعدة، الأصل عصمة دماء أهل القبلة. الأصل عصمة أهل القبلة، لا أصحاب الدماء، حتى يدخل الدماء والأموال. الأصل عصمة أهل القبلة، فلا يجوز أن تستحل دماء أحد من أهل القبلة، ولا أن تستحل شيئا من أمواله، ولا أن تستحل شيئا من أعراضهم، ما لم يأتي أحدهم بما يوجب شيئا من ذلك شرعا فيطبق عليه حكم الله تعالى به. فما دام موصوفا بأنه من أهل القبلة فله ما لنا وعليه ما علينا من الحرمة والمنع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الحديث بكمل. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم، يعني أهل القبلة، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ليبلغ الشهر في الغاية. فإذا لا حق لأحد أن يستحل شيئا من دماء أهل القبلة، ولا أعراض أهل القبلة، ولا أموال أهل القبلة، إلا إذا جاءنا بدليل يدل على استحلال ذلك. ومن المسائل أيضا قاعدة: كل من ارتكب ما يوجب كفرا فليس من أهل القبلة. وهذا نبهت عليه عرضا في بعض القواعد، لكن هذه قاعدة: كل من ارتكب ما يوجب كفرا فليس من أهل القبلة. وهذا يدلك على أن وصف أهل القبلة له شروط وموانع، فلا يثبت هذا الكفر في حق كل أحد، بل لا بد أن يكون من يتصف به ممن تتوفر فيه الشروط وممن تنتفي فيهم الموانع. فإذا ارتكب الإنسان كفرا وثبتت في حقه شروط تكفير المعلم وثبت فيه موانعه، فإنه حينئذ يشرط من هذا الوصف كما بينت لكم سابقا. ومن المسائل أيضا قاعدة: الحقوق الواجبة بوصف القبلة كالحقوق الواجبة بالإسلام إلا بدليل. الحقوق الواجبة بوصف القبلة كالحقوق الواجبة بالإسلام، وهذا أمر يبين لك إجابة سؤالك: ما الذي يستحقه أهل القبلة علي أنا كفرد من أفرادي؟ الجواب: كل حق فيما بينك وبين أخيك المسلم فإنه حق بينك وبين أخيك من أهل القبلة. فإذا من حق أهل القبلة علينا عيادته إذا مرضوا، وتشجيعه إذا ماتوا، والصلاة عليهم بعد موتهم، ومن حقهم علينا دفنهم في مقابر المسلمين، وكذلك من حق علينا إجابة دعوتهم وتشبيه عاطفتهم ورد السلام عليهم ونصرتهم وموالاتهم مطلق الموالاة أو الموالاة المطلقة على حسب الدرجات المذكورة سابقا. فإذا جميع ما يجب بين المسلم والمسلم يجب بين الرجل من أهل القبلة وأخيه الآخر. فإن قلت: وكيف تقول بأننا نعود مريضهم ونصلي على جنائزهم وقد قرر أهل العلم بأنهم لا بد أن ينذروا بالهدي، لا بد أن ينذروا بالهدي، فنقول: إن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على الحكم الخاص، فإننا نلقي الآن حكما عاما على كل أهل القبلة مما ويدخل فيهم أهل السنة والجماعة. فلذلك هذا الذي تقرره هذه القاعدة إنما هو الحكم العام. وأما تلك التفاصيل فإن الحق بين المسلم والمسلم يشرع تركه إذا كان في تركه مصلحة خالصة أو راجحة. فإذا كانت المصلحة الخالصة والراجحة في أن لا يصلي أهل العلم وأهل الدين وأهل السنة على هذا المبتدئ فحينئذ لا يصلون عليه، لكنها تبقى قضية خاصة لا تتنافى مع الحكم العام، لأن أهل القبلة فيما بينهم حقوق واجبة لا بد من قيام بعضهم بها لبعضهم. إذا لا يتنافى هذا مع ما قضاه أهل السنة والجماعة، لأن تلك الأحكام الصادرة منهم إنما ينظر فيها إلى القضايا الخاصة، وهذا الأصل إنما يتكلم عن الحكم العام. فالحكم العام في الحقوق الواجبة فيما بين أهل الملة كالحقوق الواجبة فيما بين المسلم والمسلم. فإذا اقتضت المصلحة الخالصة والدفاع أو الراجحة أو اندفاع المفسدة الخالصة أو الراجحة أن نعطل شيئا من هذه الحقوق لمصلحة تدنى أو لمفسدة تدفع فلنا ذلك في هذا الحكم الخاص أو الواقعة المعينة، لكن يبقى الحكم العام ثابتا على ما هو عليه. ولعلكم فهمتم. ومن القواعد أيضا وهي مسألة جديدة، في قول الإمام الصحابي رحمه الله: ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. عندنا جمل من القواعد نأخذها في مسألة. قاعدة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وهذا مأخوذ من كلام الإمام الصحابي: ما داموا أي أهل القبلة بما جاء إذ النبي معترف، فكل من جحد أو عطل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه خارج عن دائرة أهل القبلة، كالذي ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر وجود الملائكة أو ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو غيرها مما أجمع عليه أهل العلم وصار مما يعلم من الدين بالضرورة ومما تواترت به الأدلة، فإنه لا يعتبر بهذا الجهل والتعطيل والإنكار من جملة أهل القبلة. لأن الإمام الصحابي قال: نحن نصفهم بأنهم من أهل القبلة ونسميهم مسلمين مؤمنين ما داموا معترفين بما جاء به محمد. فإذا كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل القبلة بصدر ولا رأس. ومن المسائل أيضا قاعدة: من كذب الشارع بشيء من أخباره الثابتة يقينا فقد كفر. من كذب الشارع بشيء من أخباره الثابتة يقينا فقد كفر. وهذا هو معنى قول الإمام الطحاوي: وله أي وللنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قال وأخبر مصدقين. فمن كذب أو جحد شيئا من أخبار الشارع الثابتة يقينا فإنه يخرج عن دائرة الإسلام، وخروجه عن دائرة الإسلام يخرج عن دائرة أهل القبلة. وهذا يؤكد لنا أن وصف أهل القبلة ليس وصفا يطلق على كل أحد دون النظر في شروطه وانتفاء موانعه. إذا من شروطه في كلام الإمام الصحابي أن نؤمن بكل معلوم من الدين بالضرورة مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن نصدق بكل ما أخبر به. ومن المسائل أيضا إن قلت: ما الفرق بين الجحد والتأويل؟ إن قلت: ما الفرق بين الجحد والتأويل؟ ما الفرق بين الجحد والتأويل؟ شرحكم. يعني هو قال معترفين وضد الاعتراف الجحد، ولم يقل متأولين. فلماذا عبر بالاعتراف المنافي للجحد دون التأويل؟ على كل حال الجهل هو الإيمان بأصل الشيء والاعتراف بأصل الشيء والمعاندة في الإقرار بمدلوله، يعني بمعنى أنه ليس ثمة عذر يجعله لا يقر بمدلوله، وإنما هي مطلق المعاندة فقط ومطلق الإيذاء ومطلق الاستكبار، فهو عارف بالحقيقة ولكن لا يريد أن يعترف بما استقر في قلبه فهو جاهل، كفعل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا ليس كل من جحد شيئا لا يكون مقرا به في الباطل، لأن من الناس من يكون مقرا بشيء في الباطل وهو عارف بحقيقته لكن يجحده في الظاهر. وأما التأويل فإنه الإقرار بالشيء ونقله إلى معنى آخر ظنا منه صدق نفسه فالإنسان إذا تأول فإن التأويل ليس بشيء، لأنه لم يكذب بأصل الآية ولا بأصل الحديث، وإن فهو آمن بالآية وآمن بالحديث ولكنه أخطأ في فهمها وظن بأن معناها كذا وكذا. ولذلك لو قال إنسان إن الله عز وجل ليس له يدان مطلقا هذا تأويل ولا جهل؟ هذا جهل. لكن لو قال أنا أؤمن بهذه الآية وأؤمن بأن لله يدين ولكن معناهما النعمة والقدرة هذا تأويل. فلذلك التأويل، وهذا الذي أريد أن أصله وهي قاعدة، لا التأويل السائغ في اللغة لا يتنافى مع مصدر الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه، خذوها مني قاعدة احفظوها، التأويل السائغ لا يتنافى مع المصدر الله. ولذلك أكثر الطوائف وإن حرفوا كثيرا من الأسماء والصفات أو حقائق اليوم الآخر إلا أنهم لم يحرفوها أو يعطلوها جحدا وتكذيبا، لا، وإنما تأويلا، ومع ذلك لا يزال أهل العلم يصفونهم بأنهم من أهل القبلة. فإذا الذي يتنافى مع وصف القبلة إنما هو الجحد لا التأويل، الذي يتنافى مع وصف أهل القبلة إنما هو الجحد لا التأويل. فإذا معنى قول الإمام الطحاوي ما دام بما جاء به النبي معترفين أي مبذلين إقرار قلب وقول وعمل، والمؤول مقر ولكنه أخطأ بالفهم، فهو لم ينقض أصل الدليل أو كذب بأصل المعنى، لا، ولكن عنده غبشٌ خلل في الفهم بالمعنى. من ذي واضح هذا ولا؟ فإذا الذي ينقض الإيمان هو عدم القبول. ولذلك جعل العلماء من شروط لا إله إلا الله قبول القلب لمدلولها ومعناها، والجاحد لا يقر لا بأصل مدلولها ولا بأصل معناها. وأما المتأول فعنده إقرار باطني لكن عنده خطأ في المعنى، فالذي يتنافى مع الوصف في القبلة ليس هو التأويل السائغ بالنقل، وإنما هو الجهل والتكذيب والإباء والاستكبار عن الإيمان بمقتضى. ولذلك يقول أهل السنة إن الإقرار يقابله الجهل والالتزام يقابله الامتنان، الإقرار يقابله الجهل والالتزام يقابله الامتنان، الإقرار يقابله الجهل والالتزام يقابله الامتنان. الذي يتنافى مع الوصف بالقبلة هو الجهل والامتناع عن قبول مدلول الدليل، هذا كله داخل في كلام الإمام، داخل في كلام الإمام الطحاوي معترفين. ومن المسائل أيضا قاعدة، كل من اعتقد أنه غير داخل في خطاب الشرع فليس من أهل القبلة، كل من اعتقد أنه غير داخل في خطاب الشرع فليس من أهل القبلة. ولذلك جعل العلماء من جملة نواقض كلمة التوحيد أن يعتقد الإنسان أن في وسعه الخروج عن دائرة الإسلام بالكلية، وأنه غير داخل في خطاب الصلاة ولا في خطاب الزكاة ولا في خطاب الحج ولا في خطاب الشرع، فهو يقول أنا غير داخل في هذه الخطابات الشرعية. فهذا ليس من أهل القبلة أصلا، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون أنهم خالدون عن دائرة التشريع وأن التكاليف قد سقطت عنهم، فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة بصدر ولا هم. ومن المسائل أيضا الخطأ في الحكم على كافر في الإسلام قاعدة الخطأ في الحكم على كافر بالإسلام أهون من الخطأ في الحكم على مسلم بالكفر. الخطأ في الحكم على كافر بالإسلام أهون من الخطأ في الحكم على مسلم بالكفر، يعني بمعنى أن تدخل كافرا في دائرة الإسلام خطأ هذا أهون عند الله وعند العلماء من أن تخرج مسلما من دائرة الإسلام إلى الكفر خطأ. فليس من أخطأ يخطئ بإدخال كافر في الإسلام، لا في إخراج مسلم من دائرة إسلامه إلى الكفر. ولذلك سوغ الفقهاء الحكم بالإسلام على من دخل بطريق قد يكون مخطئا فيه، لكنهم تراضوا عن إمكانية كونه مخطئا وحكموا له بالإسلام، كما سمع المؤذن يؤذن ثم صار يتشهد من باب السخرية به يحكمون له بالإسلام في هذه الحالة، مع أنه ربما لن ينطقها إلا لسانه لا قلبه، لكن لما ظاهر والله يتوسل السرائر فأعقلاه مسلما حتى وإن كان طريق إدخاله يحتمل الخطأ. أو من رأيناه يصلي مع المسلمين ويفاتي صلاة المسلمين فإنه يحكم له بالإسلام، مع أنه ربما لا يكون قد فعل ذلك إلا مستهزئا أو ساخرا منه، لكننا نحكم له بهذا الطريق لأننا وإن أخطأنا فقصاراه أننا أخطأنا في إدخاله. وأما إخراجه فقد شدد الشارع فيه تشديدا عظيما، حتى قال لأسامة الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني ما لك إلا نطق اللسان، قول اللسان، قول القلب لا شأن لك به، أولم تسمعه بلسانه يقول لا إله إلا الله؟ الجواب بلى، قال إذا لا شأن لك بقلبه، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقال لا إله إلا الله أو لا؟ لا شأن لنا بالقلوب. هذا كله من باب التغريب في إخراج مسلم إلى دائرة الكفر. تعرفون حديث ابن مداد، أرأيت يا رسول الله يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم نادى مني بشجرة ثم قال أسلمت لله أفأقتله بعد أن قال؟ قال لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه قطع يدي، وقال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنك فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن تقترف هذا الذنب العظيم، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها غير المسلم. فانظر إلى تلك الموازنة وإلى ذلك الترخيص في إدخال الكافر في الإسلام ولو بطريق محتمل، وانظر إلى هذا التشديد والتغريب في إخراج مسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر خطأ أو عن ظلم. يتبين لك أن المقصود أن ندخل أو أن نخرج؟ أن ندخل. والخوارج الموت يصبحون إلى أن يمسون، همهم أن يدخلوا ولا يخرجوا؟ يخرجوا، فإذا هؤلاء الشياطين في مساجدهم. ولا يحقق الخوارج شيئا من مقاصد التشريع أبدا. ما عملنا من الخوارج أنهم بشيء من تصرفاتهم والهوجات يحققون شيئا من الإسلام، بل إن من أعظم من نفر الناس والقلوب عن المسلمين والإسلام وضفرهم في الدخول منهم الخوارج والتصرفات والمعتقدات. فلم ينتفع الإسلام من هؤلاء أبدا، بل صاروا ضررا عظيما على الإسلام. ولذلك أعظم من مثل الإسلام واقعا على الأرض هم أهل السنة والجماعة، وهم أعظم الطوائف تسامحا وأكمل الطوائف رحمة بالخلق، وأشد الطوائف تعظيما للحق. وإن وصفهم أعداؤهم بما وصفوهم به، ومع ذلك فهم أعظم الطوائف، أعظم الطوائف وقع عليهم الظلم. هم خير أهل الأرض للأرض، وأعظم الطوائف وقع عليهم الظلم. والله لا يريد من الناس إلا سلم أهل السنة والجماعة، فإن مذهبهم قائم على رحمة الخلق وعبادة الحق عز وجل. لكن كما قال الناظم: ما أصبح الظلم من بدو وحاضرة، وأعظم الناس مظلومون هم أعظم الناس ظلموا في الأرض هم العلماء، ونعني بهم علماء أهل السنة والجماعة. فالخوارج يخطئون في إخراج مسلم من دائرة الإسلام إلى الكفر، ولكن لم يخطئوا ولا مرة واحدة في إدخال كافر في الإسلام. كم جزء؟ 47. طيب، على كل حال أمور الناس محمولة على الله عز وجل. ولم نخلص، بقي عندنا مسألة. طيب، ومن المسائل أيضا قاعدة: أمور الناس محمولة على الظاهر. قاعدة مهمة جدا في شرح كلام الإمام الطحاوي: أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر لنا شعار الدين أجريت عليه أحكام أشرطه. كلولا عبد الرحمن: من أظهر لنا شعار الدين أجرينا عليه أحكام أهل القبلة، ما لم يظهر لنا منه خلاف ذلك، ولا شأن لنا بما يبطله به مؤتمراته، ولا شأن لنا بما يبطله في مؤامراته، ولا شأن لنا بما يبطله بقلبه أو في باطل بيته، إنما لنا الظاهر. فمن أظهر لنا الخير ما لنا فإننا لا نظن به إلا الخير، وأما من أظهر لنا خلاف ذلك فإننا نعامله بمقتضى ما ظهر لنا منه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.